إن هذا الأثر لا يجمع لنا شتاتا من العلم، بل وشتاتا من غير العلوم الدينية الاجتماعية وغيرها. وكل لفظة في هذا الأثر عندها وقفة، بداية من قوله: لما أفاض عمر من منى، أي في حجته الأخيرة بعد رميه الجمرات، وهو النزول من منى إلى مكة. أناخ بالأبطح، والأبطح كان موضعا فسيحا بين مكة والمدينة، يقارب الآن قصر السجاف أو القصر الذي فيه الرابطة سابقة أوائل دخول مكة. والنزول في الأبطح من حيث النسك، هل هو نسك من مناسك الحج؟ فقد نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو منزل يستريح الحاج بعد النزول من منى تهيئا واستجماما لطواف الوداع والرحيل؟ اختلف العلماء، لأن هذا يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقد أخذ الناس عنه المناسك فجاء ونزل بالأبطح. فهل يا ترى الأبطح من مناسك الحج؟ يتفق العلماء على أن هذا فعلا منزلا نزله رسول الله، ويختلفون في أن هذا العمل دائر بين الجبلة وبين المناسك، كما قالوا في وقوفه بعرفات، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولكن كان وقوفه عشية عرفة على الراحلة، فهل يكون من مناسك الحج أن يقف الحاج على راحلته، أو أن ذلك مقتضى جبلة ومقتضى متطلبات الحجيج ليسهل على من أراد رؤية رسول الله أن يراه؟ وكذلك نزوله بالأبطح، أهو من مناسك الحج أم هو من الجبلة والراحة؟ يذكر ابن كثير، ومن العجب أن ابن كثير له منسك في البداية والنهاية ساق فيه حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم في نظري أوفى ما رأيت من المناسك. يقول: في هذا المنزل نزل بالإيش؟ بالأبطح. قال: هذا الأبطح كان يسمى خيف بني كنانة، وهذا الخيف له رابطة أو ارتباط ببداية الإسلام، هو المكان الذي اجتمع فيه المشركون وتآمروا وكتبوا صحيفة المقاطعة بين بني هاشم وبقية قريش. لا يآكلوهم ولا يشاربوهم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم، مقاطعة، وهذا أشهد ما يكون في المجتمعات. وعلقوها بالكعبة كما يقال الصحيفة الظالمة. فلما رد الله كيدهم وسلط الأرض على تلك الصحيفة فأكلتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه بذلك، لما كان الأمر إلى رسول الله وفتحت مكة وحج بالمسلمين، قالوا: نزل بالأبطح كما نزل المشركون فيه يتآمرون على إيذاء المسلمين، نزل فيه ليعلن الحق، ولكأنه يطهر هذا المكان من رجس ما وقع فيه في الجاهلية. مهما يكون من شيء، عمر نزل في الأبطح، سواء اعتبره منسكا او اعتبره موضع راحة. وبعض الناس قالوا: نزله رسول الله ليسهل عليه، نزل بثقله ونزل بمفرده وطاف ووادع البيت ليكون ايسر لعودته الى المدينة، لانه في طرف مكة من جهة المدينة. اذا عمر نزل، موجب النزول لا حاجة لنا فيه. يهمنا في هذا الموضوع لما جاء كوم كومة من ايش؟ التراب. يا سبحان الله، امير المؤمنين يحج وليس معه فراش، يأخذ كومة من التراب يتوسدها، ما معه وسادة. يذكر العلماء في ترجمة عمر، حج عمر ولم ينصب خيمة، كان يضع رداءه على شجرة فيستظل بها في عرفات وغيرها، وها هو يأتي الى الأبة فيكوم كومة من تراب ثم يضع رداءه عليها ويتوسدها. وضع رداء ليقي وجهه وشعره من التراب، او حلق رأسه لا يتحمل التراب، وضع رداءه ليكون ألين وأرفق به، انه وضع رأسه على ردائه فوق كومة التراب. واعتقد بعض الناس ربما في بعض الظروف ما احسن من وسادة ذاك التراب ابدا، وهو في ضجعته هذه مستلقيا على ظهره رفع يديه الى السماء. نحب ان ننبه بعض الاخوة الذين يمنعون او يعارضون في رفع اليد عند الدعاء، ويقولون جاء عند الترمذي او غيره ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء الا في الاستسقاء، ويقال ان هناك نصوص عديدة جدا تخرم هذا الحصر. لقد مد يديه وهو يدعو ربه في العريش ببدر حتى يسقط رداءه عن ورائه، ويرفعه ابو بكر ويقول حنانيك يا رسول الله، ان الله منجز لك وعده. رفع يديه. وكذلك في عشية عرفات ومواطن عديدة، وفي الاستسقاء وهو على المنبر ايضا كذلك، في دعاء الاستسقاء وفي دعاء رفع ومسك الماء، مواطن جاءت. ويذكر النووي في المجموع نحو من 30 موضعا ثبت رفع اليدين فيها، ثم يذكر عن بعض السلف من حصر رفع اليدين في هذه الصور فقد حجر واسعا وقال بغير علم. فها هو عمر مستلق على ظهره رافعا يديه او مادا يديه الى السماء يدعو. بماذا يعتذر الى الله؟ اللهم قد كبرت سني. كم كان سنه في ذلك الوقت؟ اذا رجعنا الى تراجم عمر واوسعها الطبري نجده يذكر اربع روايات، منها مات عمره 55 سنة، منها 60 سنة، منها 61 سنة، منها 63 سنة، وكلها روايات يذكرها في عمر عمر. ومن قبل ذكروا في عمر الصديق رضي الله تعالى عنه بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر ولد بعد رسول الله بسنتين، وتخلف بعد رسول الله سنتين في الخلافة، فكان العمر سواء. فلعل الله ايضا جعل لعمر عمرا 63 سنة. يهمنا انه اشتكى الى ربه، لان 55 يمكن ما تكونش كبر كثير. كثير من الناس تجاول لا يحل التقاعد الا بعد 60، اي ان عمر 50 عمر عمل وانتاج، لكن ربما عظم المسؤولية كما يقال، التعب والمشقة تسرع بهرم الانسان وكبره. الذي يهمنا انه يعتذر الى ربه. لماذا؟ مخافة من تضييع الواجب والاهمال في المسؤولية، كما صرح وقال كبرت سني وضعفت قوتي. عمر يقال عنه في فروسيته ما كان شابا في جيله قبل الاسلام، ياتي الى سوق عكاظ وكانت تعقد حلبات المصارعة، ويأتي فتى من اي قبيلة ويلقى عمر وينازله الا يصرعه عمر. وكذلك في الفروسية والسباق، ويذكرون عنه كان يمسك اذنه اليسرى بيده الامنى ويجمع نفسه فوق ظهر الفرس فلكأنه خلق عليه. من فيكم يقدر ينقل 20 سنتي وهو عامل كده؟ هذا يأتي فوق ظهر الفرس والآن يقول كبرت سني وضعفت قوتي. ثم يأتي إلى بيت قصيد وإيش؟ انتشرت رعيتي. نعم لقد امتدت الفتوحات في عهده. لا ننسى بداية الفتوحات من عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، بل في العهد النبوي كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أمور بعضها يأخذ بعجز بعض. في غزوة الخندق في الرابعة أو الخامسة من الهجرة استصعبت على أو استعصت عليهم كدية، فشكوها إلى رسول الله، كسرت معاولنا، فأتاها وطلب ماء وتوضأ ونثره عليها، ثم نزل بالمعول وضرب 3 ضربات، كل مرة تبرق منها برقا ويكبر رسول الله، فيقول الله أكبر فتحت بص، الله أكبر فتحت كذا، وأخذ يكبر صلى الله عليه وسلم ويخبر بفتح الشام والمدائن وكذا. فكان أبو هريرة يقول للغزاة اذهبوا وقاتلوا وافتحوا حيثما شئتم، فقد أخبرنا بذلك رسول الله. وبدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بتسيير الجيوش إلى الشام، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن قام أبو بكر بتثبيت القواعد وإرسائها ورد المرتدين إلى صوابهم وألزم أولئك المتسيبين بدينهم وقاتل أهل الردة وجمع ألزم المسلمين على الزكاة، والتزمها عمر وأخذها عمر بعد أن أرسى الصديق قواعدها، فأخذ يكمل البناء وينتشر الفتوحات، وفتحت مصر والعراق والبصرة والكوفة والشام وإلى آخره. وها هنا عمر يحس بالمسؤولية، ولقد جاء في ترجمته رضي الله تعالى عنه انه فيما قال والله لو ان بعيرا كسر بالعراق لظننت اني اسأل عنه يوم القيامة. ويقول لقد عزمت على الطواف حول شهرين في دمشق، شهرين في البصرة، شهرين في الكوفة، شهرين في كذا، شهرين في مصر، أرى أن بعض الناس لهم حوائج لا يرفعها إلي الولاة، أريد جولة تفقدية ليقف بنفسه على أحوال رعيته. ويذكر أيضا صاحب تاريخ دمشق بأن طلحة وعثمان قدم أو قال مشينا مع عمر ودخلنا حظيرة إبل الصدقة، فجلس عثمان يكتب ما يملي عليه عمر، وقمت على رأس عثمان أمليه ما يقول، فأخذ يكتب ويسجل إبل الصدقة بأسنانها وأوصافها وإلى آخره، وهو قائم في الظهيرة في الشمس. فقال عثمان لطلحة ألا رأيت هذا الرجل لا يرحم نفسه؟ قال أما سمعت قول ابنة شعيب يا أبت استأجر إن خير من استأجرت الإيش؟ قال هذا هو القوي الأمين، هذا هو القوي الأمين. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يسير في الأمة تلك السيرة التي كما يقال أعجزت من بعده، حاول كما قال سبقني الشيخان أو سبقني رسول الله أو كان لي صاحبان على طريق أريد أن أواصل السير حتى ألحق بهما. وله أخبار عديدة، فها هو هنا يقول كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي. وكل طالب علم يعلم موقف عمر مع عماله وسياستهم للناس وأخباره في ذلك يطول، ولكنه هنا يعتذر إلى ربه فيطلب من الله اللهم فاقبضني إليك غير إيش؟ مضيع ولا مفرط، غير مضيع للأمانة التي أمنتني عليها، غير مفرط في الواجب الذي يجب علي أن أقوم به. إذا كان عمر يخشى ضياع الأمانة ويخشى التفريط في الواجب، فما بال من بعده؟ عمر الذي يحاسب نفسه وأهله على ما يفضل من نفقتهم ليشتروا به بعض الحاجيات فيردها. ما نستطيع أن نقول عن عمر أشياء كثيرة. أبو موسى الأشعري بالشام عنده مال لبيت مال المسلمين يريد أن يرسل به إلى المدينة إلى عمر، فيمر به عبد الله وعبيد الله ابن عمر فيقول هل لكما في أن أنفعكما، عندي مال لبيت مال المسلمين أقرضكم أقرضكموه فتشترون من هنا وتبيعون بالمدينة فتربحا وتدفع رأس المال لأمير المؤمنين. جاء وباع وربح، وجاء عبيد الله أو عبد كلاهما هذا رأس مالك يا أمير المؤمنين. قال وما القصة؟ فذكر له ذلك. قال ها هل أعطى جميع الجند كما أعطاكما؟ قال لا. قال ها قال ابن أمير المؤمنين وخصكما عن غيره، رد الربح مع رأس المال. معنى قضية مشكلة عند الفقهاء، من ائتمن على مال فاتجر فيه والربح يكون لمن؟ الخراج بالضمان يهمنا. عبد الله سكت وكان يستحي من أبيه، وعبيد الله تجرأ ليس لك هذا يا أمير المؤمنين. وهنا نقف أيضا، الإسلام الذي يعطي كلمة الحق حريتها، ليس ذلك جرأة وليس ذلك إساءة، ولكنه الحق ينطق. وقد وجدنا أكثر من ذلك. بريرة حينما اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأعتقتها وكان لها زوجها مغيث وكان يحبها، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها مخيرة، إن شاءت أبقت على زوجيته وإن شاءت فسخت نكاحها واختارت نفسها، فاختارت نفسها. فكان يتبعها ويبكي، فبلغ خبره رسول الله وهو رؤوف رحيم، فقال يا بريرة تعالي، يا بريرة مغيث مغيث. فتقول وبملء فيها، ومن هي؟ عتيقة زوجه. وتقول لمن؟ لسيد الخلق. أشافع أنت أم آمر؟ طيب مغيث عرفناه، آمر بأن أرجع إليه أو شافع فيه بيني وبينه؟ شوف الأدب والحق ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال شافع. فتقول لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، تعادل في ميزان المنطق في المصدق، لا أقبل شفاعتك. تسويها ولا لا؟ طب أنا شافع في مغيث، قل لا ما أقبل شفاعتك فيه، لكن من التأدب قال لا حاجة لي في مغيث، مو قال لا حاجة لي في لا تأدبا أيضا. وهنا عبيد الله يقول لأمير المؤمنين ليس لك هذا، لماذا؟ قال أليس هذا المال لو تلف كنت ضمنتنا إياه؟ قال بلى. قال إذن الغنم بالغرم، فما دمنا نضمنه إذا تلف يكون إيش؟ غنمه يكون لمن؟ يكون لنا. فكان حاضرا كعب بن سوق، قال يا أمير المؤمنين اعتبره مال مضاربة بينك وبينهم. قال لا بأس، فاقتسم الربح سوية. ها هو عمر يخشى أن يكون مضيعا، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. أي تفريط من مثل هذا يا إخوان؟ حينما يحاسب أولاده على هذا الحد، مع أن أبا موسى لما فعل أحسن في ذلك وليس محاباة، بل إنه من فقه أبي موسى لو أنه دفع المال أمانة في أيديهم وتلف عليهم في الطريق هل كان يلزمهم؟ ما كان. إذن هو إنما أراد ضمان المال بأن يأخذوه قراضة، أن يأخذوه قربة وكأنه سلفة فيدخل في ذمتهم فيكونون ضامنين له. إذن عمر يشتكي هذا، ثم جاء إلى المدينة وخطب الناس. ماذا قال؟ نجد أعظم مما مضى. نعم. فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفردت لكم الفرائض. على مهلك. قال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفردت لكم الفرائض. بعض الروايات عند غير مالك يقول أيها الناس أرى قد قربت منيتي. ويذكر صاحب تاريخ دمشق بأن عمر وهو على عرفات جاء رجل مدلجي قال أين كان مناخ أمير المؤمنين؟ فأشار إليه فذهب وقال قضى والله. ثم جاء عمر وهو يرمي الجمار فأتته حصاة وهو حليق الشعر فأدمت رأسه فقال أشعر والله والله لا يقفن هذا الموقف بعد ذلك. أشعر أي الإبل تشعر في سنامها هديا للبيت. وهو بنفسه رأى رؤيا بأن هيك والأجنبي فاستشعر كما يقال. يذكرون أيضا بأن كعب الأحبار جاء إلى عمر قبل وفاته بثلاثة أيام وقال يا أمير المؤمنين أوصي. قال ولماذا؟ قال إنك ميت بعد ثلاث. قال وكيف هذا؟ قال أرى ذلك في التوراة. قال وسألتك بالله هل وجدت اسم عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال لا، ولكن وجدت صفتك وتجليتك. ومن الغد جاءه وقال يا أمير المؤمنين مضى يوم وبقي لك يومان، فما كان اليوم الثالث إلا وقتل عمر رضي الله تعالى عنه يوم 27 من ذي الحجة في تلك السنة. إذا عمر خطب الناس، وبعض الروايات تقول بأنه أعلن لهم لعلي قربت منيتي، سواء كان عن رؤياه، سواء كان عن إحساسه بأن الله استجاب دعاءه، سواء كان عن قول ذلك المدلج أو غيره، الله تعالى أعلم. يهمنا ما وجهه للناس من خطب. أيها الناس، من الناس في ذلك الوقت؟ الناس الذين يخاطبهم من هم؟ ها؟ قول يا جماعة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قد سنت لكم السنن. السنن جمع سنة، والسنة لغة الطريقة. من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإيش ومنهاج أو شريعة أي طريقة. وبهذا يعني عمر أن جميع طرق الإسلام قد سنت ووضحت وبينت، وفرضت لكم الحدود أو الحقوق أي الفرض القطع أو البيان. كل ما في الإسلام من حقوق مالية أو حدود شرعية قد بينت. ماذا في الزكوات من أموال أو الأنصباء؟ ماذا في الحدود؟ وعلام تقطع اليد وفيما تقطع؟ وعلام يرجم أو يجلد؟ وهكذا في كل الحدود والحقوق قد وضعت وبينت. إذا لم يبقى هناك شيء. قد سنت لكم السنن وبينت أو فرضت لكم الحقوق، ماذا يبقى عليكم؟ بقى عليكم إيش؟ التمسك والاتباع. أما تأتون بجديد فلا. ولهذا كان مالك رحمه الله يقول لن يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهكذا يقول سعيد المسيب اقتدوا بالذين مضوا فإنهم ماتوا على ما كانوا عليه. سنت لكم السنن. وكان عمر يخطب ويقول احرج على كل مسلم ان يحدث بحديث العمل ليس عليه، لان السنن قد سنت والحقوق قد فرضت وبينت. تأتي وتنقذ وتزيد الاتربة والغبار وعن الركام الماضي الذي اعرض عنه سلف الامة وخير قرونها، وتجد حديثا لا تدري ما مستواه ولا تدري ما يعارضه، وتأتي وتقدم للناس ما تشككهم في دينهم. أين كان سلف الأمة عن هذا الذي جئتنا به اليوم؟ ولهذا لما جاء أبو جعفر المنصور وطلب من مالك أن يأذن له في أن يكتب نسخ الموطأ ويعلق الموطأ بالكعبة ويبعث بنسخ الموطأ الى الانصار ويلزمهم بما فيه ولا يسترقون. فيقول مالك امام دار الهجرة بعيد النظر حكيم الامة يقول لا تفعل يا امير المؤمنين. لو ان واحدا منا اليوم الف كتابا وقرات المعارف تدريسه وتعميمه على المعاهد ولو فيه اخطاء لفرح بذلك وطار فرحا. ومالك يأبى فيقول ولما؟ ليش السبب؟ قال لا، ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الامصار وذهبوا بما عندهم من سنة رسول الله واستقر الناس على ما وصلهم من ذلك وتغيير الناس عما هم عليه صعيب. اذا يتق الله. الاخوة طلبة العلم الذين يغوون او يستروحون ويميلون الى الغرائب ويبحثون في بطون الكتب ما هي المسألة الغريبة ويثيرونها على الناس، لا والله ليس هذا بالفقه. اذا سنت لكم السنن، فرضت لكم الحقوق، فايش تركتم على الواضحة كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. تركتكم على المحجة البيضاء وهكذا يقول عمر. نعم. الا ان تضلوا. هذه والله اخطر ما تكون. ما قالش عمر الا ان يضل الناس، لا، الا ان تضلوا. من يخاطب؟ قلنا يخاطب اصحاب رسول الله. اذا مسؤولية ضلال العامة وهدايتهم على الرؤوس، على العلماء، على ذوي الشأن. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه صاحب سد الذرائع وصاحب المصالح المرسلة رأى على طلحة ثوبا مصبوغا كما قال مالك في باب اللباس، فقال ما هذا يا طلحة؟ وقد علمت ان رسول الله نهى عن اللباس المعصرة او المصبوغة بالعصفر، فقال يا امير المؤمنين والله ما هو بعصفر انه المغرة. فقال عمر انكم رهط يقتدى بكم فلعل جاهلا يراك بهذا فيظنه عصفرا. شوف الى فين، انكم رهط ايش يقتدى بكم. ولهذا تعظم الصغيرة من كبير. لماذا؟ لانه ينبغي ان يكون في القمة ولانه قدوة لغيره. وعلى هذا يخاطب اصحاب رسول الله، انتم الان على المحجة البيضاء، ما فيها شبه، ما فيها عراقيل، ما فيها حواجز، ما فيها بنيات الطريق وشعبه، لا، محجة بيضاء ليلها كنهارها، الا ان يأتي الامة الضلال من قبلكم. متى؟ حينما تختلفون، حينما تتنازعون، حينما تتدخل الاهواء، حينما قل ما شئت. وهذا الذي وقع، حينما دخلت الاهواء وحينما دخلت النزاعات وحينما دخلت الفرقة ضل الناس تبعا لرؤسائهم، تبعا لتلك الرؤوس. اذا فليتق الله علماء المسلمين في كل زمان ومكان، وان لا يقدموا على عمل الا اذا كان مرضاة لله، وان ينزعوا الاهواء فيما بينهم، وليتجرد كل انسان للحق في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. الا ان تدلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم. يقول لما قال على المحجة البيضاء يعني على الكتاب والسنة، فطن وادرك بانه لو رجع انسان الى الكتاب والسنة لا يجد في الكتاب آية الرجم وان كانت في السنة. فبهذه المناسبة نبه عليها. لا نقول انها قضية ناشدة عن سياق الوصية، بل هي من صميمها، لانه ردهم الى المحجة البيضاء وردهم الى السنن التي سنت لهم والى الواجبات التي قد فرضت. ومن ذلك حدود الله، ومن الحدود الجلد والرجم، فالجلد موجود في كتاب الله، فاذا رجعوا الى المحجة البيضاء التي هي الكتاب والسنة ولم يجدوا الرجم ماذا يفعلون؟ يضلون. قال لا تهلكوا عن ايه؟ آية الرجم. نعم. يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فكن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم. وهذا القول قاله بعض الناس، وبعض الفرق والطوائف الموجودة تقول هذا القول، لا يوجد حدان في كتاب الله، بل هو حد واحد، ألا وهو بددوا إيش كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقولوا بالرجم لعدم وجوده في كتاب الله. ثم يبين عمر رضي الله تعالى عنه أصل التشريع ما هو. نعم. والذي نفسي بيدي لولا أن يقول الناس، زاد عمر بن الخطاب. لحظة، تقدم من كم ليلة وذكر بعض الإخوان في قوله صلى الله عليه وسلم في قضية العسيف، واقض بيننا بكتاب الله، فقال صلى الله عليه وسلم إيش؟ والذي نفسي بيده لأخطين بينكما بكتاب الله. وسأل بعض الإخوة هل يجوز لأحد آخر أن يقسم هذا القسم، فهذا عمر رضي الله تعالى عنه، نذكر بذاك السؤال، يقسم عمر والذي نفسي أو نفس عمر بيده. ولماذا كان يختار صلى الله عليه وسلم هذا القسم ويختاره عمر هنا؟ أشرنا بأن حينما تقسم بالله، ما معنى القسم بالله؟ لقد نوهنا سابق العام الماضي أن الخبر هناك من كان منكم حالفا فليحلف بالله، وهناك من حلف بغير الله فقد إيش؟ أشرك. لماذا؟ لأنك حينما تحلف بالله فإنك تشهد الله على ما تحلف عليه، وتعلن بأن الله مطلع حقيقة على صدق يمينك أو كذبه، وتؤمن بأن الله وحده القادر على الانتقام من الكاذب. ولذا حينما يعوز المدعي البينة وهم شهود الحضور ويقول ليس عندي، فالمدعى عليه يقول عندي من لا تغيب عليه شيء، عندي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيحلف بأن دعواك كاذبة أو يحلف أنه لا حق لك عنده. فإذا تبين في الواقع الذي لا يعلمه إلا الله بأنه كاذب في يمينه، من يكون خصمه؟ ها؟ الله. فإذا جئت بغير الله وحلفت به كأنك أعطيت غير الله حقوق الله، ومن هنا كان الإشراك. إذن والذي نفسي بيده يعني يقبضها ويرسلها، ينتقم منها ويجازيها، وهذا أعظم ما يكون مخافة من الله. نعم. والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها. إذن كتاب الله لا يملك أحد أيا كان هو أن يزيد في كتاب الله حرفا، أن يزيد في كتاب الله نقطة على حرف، أن يزيد في كتاب الله حركة على حرف، اللهم إلا القراءات المتواترة الثابتة عن رسول الله. فها هو عمر يخشى ويتحرج ويتوقف من أن يقال عمر زاد في كتاب الله، فإذا كان عمر لا يقوى ولا يملك أن يزيد في كتاب الله فمن بعده من باب أولى. قال لولا أن يقول الناس زاد عمر، وإذا قال الناس زاد عمر معناه إيش؟ كل إنسان يأتي بعد ذلك ويزيد ما شاء. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تكتب مصحفا فأذنت الكاتب وقالت إذا وصلت إلى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فجاءها فقالت الصلاة الوسطى صلاة العصر، ما استطاعوا أن يكتبوها. ولذا يقولون ما يوجد عند الصحابة من بعض الكلمات في هذا المضمار فهي من باب التفسير والبيان وليست من باب التلاوة والقرآن. لولا أخشى أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، كيف نكتبها وقد نسخت؟ لكنه من باب واسلوب التأكيد على الواقع. نعم. الشيخ والشيخة فرجموهما البتة. الشيخ والشيخة. طب والشيخ عنده زنا؟ الشيخ انتهى امر. ولكن هذا وصف فردي فسره مالك فيما بعد اي المحصن. ولو كان 20-18 سنة وقد تقدم الاحصان وهو الزواج او الوطء في عقد شرعي مستوف شروطه وهي ان يكون عاقلا ان يكون لان غير العاقل لا يقام عليه ان يكون الوطء مباحا اما الوطء المحرم ولو بعقد صحيح فينص عليه الحنابلة الا يكون به احصان كمن وطئ في نهار رمضان هو ممنوع من ذلك لان الوطء محرم على الصائم فهذا وطء محرم لا يحصن صاحبه وقلنا تغييب الحشفة له 10 احكام تترتب عليه او اكثر فالمراد بالشيخ والشيخة كما سيأتي عن مالك المحصن اي الذي تزوج ووطئ في زواجه بعقد صحيح وطئا صحيحا. قال مالك قال يحيى ابن سعيد قال سعيد بن مسيب فمن سلك ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تهلكوا عن آية الرجم. تقدم في قضية العسيف حينما تقدم أبوه وقال وكان أفقههما اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في الكلام أي لأنه هو المدعي والدعوة من حقه وقال نعم والذي نفسي لأقضين بينكم بإيش بكتاب الله ورد 100 من الغنم والوليد عليه وحكم على ابنه بالجلد 100 والتغريب عام وقال اغد يا أنيس إلى زوجة هذا فإن اعترفت فرجمها رجمها قال أحكم بكتاب الله. إذا الجلد بكتاب الله والرجم إيش أيضا بكتاب الله وهكذا عمر يقول كان كتاب الله قائم وكانت الآية موجودة قرأناها. قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا رجم اليهوديين ورجم زوجة الرجل الذي زنى بها العسير ورجم الغامدية ورجم ماعز كل ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. قال عمر ورجمنا يعني حالات جاءت في عهد عمر وجاءت في عهد عثمان وجاءت في عهد علي هذا امر ماض ومضى وقل وبين عمر بان الرجم ماض من عهد رسول الله ومن بعده. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجمهما البتة. الى هنا ايها الاخوة ينتهي هذا الاثر بما فيه من هذه النقاط ولعلنا اجملنا القول فيها ويهمنا نهاية الامر من قول عمر على المنبر وبمحضر من اصحاب رسول الله ايها الناس لا تهلكوا عن آية الرجم قرأناها واتى بنصها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وهنا لم يبق لأحد أن يدعي نهاية حكم الرجم أو لا وجود له. أولئك الذين لا يأخذون الأحكام من السنة بل إن السنة شارحة للقرآن والقرآن يحيل على السنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن القرآن أحال على السنة والسنة بينت القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحكمن بينكم أو لأقضين بينكم بكتاب الله. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه لا بمفرده ولا في خلوة من الناس بل على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس وهم أصحاب رسول الله. ما قام واحد وقال يا عمر ما سمعنا بذلك ما قام واحد ولا اعترض ولا أنكر ما قاله عمر. إذا إجماع من المسلمين جميعا بأن آية الرجم كانت موجودة ولكنها نسخت. وبقي السؤال ما دام الحكم باق لما نسخ اللفظ؟ ويتفق علماء القرآن وعلماء التفسير بأن النسخ في كتاب الله إما أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وإما أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وإما أن ينسخ اللفظ والحكم معا ونماذجها وأمثلتها متوفرة. فهنا عمر بين لنا أن اللفظ قد نسخ وأن الحكم باق. وهنا يتساءل الناس، ما حاجة الناس في إثبات اللفظ مع نفي الحكم؟ قالوا زيادة تعبد للمسلمين، لأن تلاوة القرآن الحرف بعشر حسنات، وزيادة منة عليهم بأن هذا كان مشروعا عليكم وأنتم تقرؤونه، ولكن الله رفع التكليف به. وأما الحكمة في رفع اللفظ وبقاء الحكم فهو امتحان وابتلاء، هل يمتثلون أم أنهم يقولون لا نجد نصا فلا نعمل؟ ما دام قد ثبت لسجل صدر الأمة وأعلنه رسول الله وأبلغه للناس وبقي العمل بعد رفع اللفظ إلى زمن عمر، وزمن عمر ليس فيه ناسخ ولا منسوخ، ولذا كانوا يتورعون من كتابة الحديث في عهد رسول الله مخافة التباسه بالقرآن. فلما انتهى الوحي وانقضى الأمر سمحوا بجمع السنة وتدوينها. وهكذا في صور عديدة عن عمر وعن غيره. والحكمة أيضا في نسخ اللفظ وبقاء الحكم. هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة أمة مكارم الأخلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والترجمة الكاملة الشاملة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والعنوان الشخصي لرسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذه الأمة لا ينبغي أن تقع في تلك القاذورات، هذه الأمة يجب أن تكون أبعد من هذه الأمور. إذن تسجيل الشيخ والشيخة يزنيان، وبالله